آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات في هذا البرنامج نتشرف بأن نكون مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامية الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا نتشرف ونسعد بأن نكون معك دائما وأنا دائما أسعد بك ومشاهديك وبكل المشاهدين والمستمعين جزاهم الله خيرا في أينما حلوا في أرض الله بارك الله فيهم وتقبل الله منا ومنهم في هذه الأيام الفضيلة آمين يا رب العالمين فضيل الشيخ قبل أن يعني نعرف أخواننا المشاهدين والمستمعين بعنوان حلقتنا لهذا اليوم هناك رسالتين حاب توجههم هناك رسالتان رسالة نعم. بارك الله فيه والله الرسالة الأولى يعني أتقدم بخالص العزاء لصاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي في وفاة شقيقه الأكبر الشيخ صقر القاسمي أسأل الله سبحانه وتعالى للمتوفى الرحمة وأن يكون قبره روضا من رياض الجنة وأن يعني يحسن عزاء أهله ويصبر أهله ويلحقنا به وبكل أموات المسلمين في مقعد الصدق في الجنة إن شاء الله رب العالمين اللهم وليصبر الأهل وليحتسبوا هذا الأمر عند الله وهذا أمر يعني قضاء الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أظلتنا أيام عظيمة وهي العشر الأوائل من ذي الحجة أنا أريد يعني وهناك طبعا برامج كثيرة في قناة الشارقة وفي غيرها تتحدث عن فضائل هذه الأيام أنا أريد أن أوجه كلمة بسيطة يعني إلى متى سوف يظل تناحر المسلمين بعضهم مع بعض وإلى متى سوف يظل عداء كثير من المسلمين لكثير من المسلمين وإلى متى سوف نظل إخوة على أرض واحدة في بلاد الإسلام وبلاد العروبة ويعني يحقد بعضنا على بعض ويحسد بعضنا بعضا ويقاطع بعضنا بعضا ويؤذي بعضنا بعضا إلى متى هذا ومتى يعني وماذا ننتظر إذا لم نرفع الشحناء والبغضاء عسى هذه الأيام الطيبة أن ترق القلوب وأن لا نرى دماء زكية من دماء المسلمين يعني تسقط على الأرض وتشربها يعني الأرض من بأيدي مسلمين ونسأل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحقن ويحفظ أعراض المسلمين من كثير من المتمسلمين وأقول لا عصمة لنا إلا أن نكون على قلب رجل واحد إنما المؤمنون إخوة هذه رسالتي في هذه الأيام الفضيلة التي يتوجه فيها وفد الحجيج إلى بيت الله الحرام ويستغفر له ولمن طلب منه الاستغفار ونسأل الله أن يردهم سالمين غانمين إلى بلادهم وأن يتقبل من كل طائع وعابد لله سبحانه وتعالى عبادته وطاعته إن ربنا على ما شاء قدير هذه هاتان رسالتان أردت توجيههما في بداية الحلقة اليوم معك جميل شيخ أيضا يعني موضوع هذا الموسم ومواسم الخيرات هي مثل الفرص فضيلة الشيخ يعني التاجر أحيانا ينتظر فرصة حتى يحقق الربح كذلك الطالب في الجامعة في المدرسة ينتظر الفرصة فأتوقع هذه من أفضل الفرص لدى هذا سوق كبير فيه يعني فرص عظيمة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى وهذه أعظم تجارة أن تؤوب إلى رحاب الله سبحانه وتعالى وأن تتوكأ على من سأة التوكل على من لا يغفل ولا ينام ولا تدركه سنة ولا نوم طيب اذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم ومع فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي ومع المبشرات نبشر اصحاب هذه الصفات العظيمة الجليلة التي ذكرت في القرآن الكريم ومع صفة جديدة نذكرها ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مرة اخرى في المبشرات فضيلة الشيخ يعني اصحاب المبشرات هم اصحاب صفات عظيمة وجليلة أتوقع اليوم سنتحدث عن صفة أو سنبشر أصحاب صفة ربما نعجز عن وصفها أو نعجز عن كتابة أجورها كما يعني يعرف الجميع ما هي صفتنا في هذا اليوم وسنبشر إن شاء الله اليوم الصابرين اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين وكل من يقول لا إله إلا الله وفق هذه الصفة إن شاء الله ونسأل الله أن يفتح يعني لنا بتوضيح هذه الصفة حتى إن لم نكن من أهلها فلندلف خلفهم فبهداه مقتده. جميل ان شاء الله. فضيل الشيخ، موضوع الصبر يعني موضوع كبير مثل ما ذكرت، واتوقع كل انسان يحتاج الى الصبر ربما في كل يوم، ويحتاج الى من يصبره. جميل. وفي معظم امور الحياه انت تحتاج الى الصبر. نريد الحديث عن موضوع الصبر بشكل اكبر، ولكن يجب ان نعرف الصبر في البدايه. فما هو؟ اللغه يقول الصبر هو الحبس والكف، ان تحبس نفسك على امر، وان يعني سبحان الله تكف نفسك عن هذا الامر. هذا هو المدلول اللغوي لكلمة الصبر. يعني الله يقول سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن قضية الصبر دي قضية من الصعوبة بمكان، لأنها ضد هوى النفس، وكل ما هو ضد هوى النفس تجده صعبا. يعني أثقل الصلوات على المنافقين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليه؟ لأنه المنافق أو المرائي يريد أن يظهر أمامك رجلا صالحا، ولكن صلاة الفجر لا يراها إلا قلة مثلا، فبالتالي ثقيلة. قيام الليل لماذا هو صعب على النفس؟ ليس بحظ النفس. صحيح. حظ النفس في النوم وفي الإخلاد وفي يعني سبحان الله أن يستريح. والنفس كالطفل، يعني النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. سبحان الله. هكذا النفس لو عودتها على الطاعة، سبحان الله، كما قال أحد الصالحين: يا نفس أخلصي تتخلصي. جميل. أخلصي لله تتخلصي من إيه؟ من هواك. سبحان الله. صحيح. فهذا التخلص من النفس من هواها ومن غرائزها هو الذي يرقيها فتدخل في إطار الصبر. فالصبر هو من أصعب المقامات، لأنه تقريبا يمثل نصف الإيمان. الصبر، لأن الإيمان نصفان أو قسمان، نصف صبر ونصف شكر. الإيمان صبر وشكر. صبر وشكر. الصبر ولا يأتي الشكر إلا بالصبر. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم الصبر، لأن لا حظ فيه للنفس إلا لمن ذاق، إلا لمن ذاق. هذه مقام ودرجة كبيرة. الله يعني يرضى عنك. فمن لم يذق فالصبر عنده صعب. يقول له طب يا فلان اصبر، يقول صبرت. هو ما صبر. ولمن صبر وغفر فإن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. وهو ما عنده عزيمة. ليه؟ لأنه ورث ضعف العزيمة عن أبيه. قال له ربه، قال لنا ربنا عن أبينا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قلة العزيمة عند أبينا آدم وعدم صبره وعدم تريثه هو الذي جعله طبيعة في البشر. طبيعة في البشر. فلذلك هو قهر الهوى. يعني كما قال وقلنا من قبل ابن القيم لما يصف ابن تيمية: قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالكا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. وهو يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا لكع، كلما اشتهيت اشتريت. وفي ايه؟ فتتبع، يعني سبحان الله، يعني النفس دي أخبث على الإنسان من 70 شيطان إذا تتبعت هواه. لأن النفس تريد ايه؟ فيها أحيانا صفة الايه؟ الشيطانية. اللي هي في ايه؟ في الحسد. تحسد فلان، لماذا فلان وهو أقل عقلا مني عنده من المال ما ليس عندي؟ لماذا له حظوة عند مدير المؤسسة وليس لي نفس المكانة؟ لأنني رجل صريح، لأنني رجل هذا فيبدأ التعليلات فالحسد كالنار تأكل نفسها أو تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ففي أول صفة من صفات النفس السيئة أن تكون فيها الصفة الشيطانية، وبعدين أن تكون فيها الصفة الترابية اللي هو الحرص. وأول ما ضيع أبونا آدم الإيه؟ الحرص. حرص على إيه؟ أن يكون ملكا أو من الخالدين. ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فدلاهما بغرور. فهنا قضية الإيه؟ الترابية، الإخلاد إلى الأرض، أو صنمية الدنيا. يعني هو يصير الدنيا إيه؟ صنم، والعياذ بالله، يعبد من دون الله، إليها يصلي وإليها يصوم وإليها يعيش ولها يعادي وفيها يصادق، وهي زائدة. وهي كما قلنا ونكرر، الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في الأرقام الحسابية تساوي صفر. كيف يعني؟ أنت لو قسمت في علم الحساب وعلم الرياضيات، اي رقم تقسمه على ما لا نهايه، اولادنا يقولوا بين انفينيتي بين، المهم يعني اي رقم على ما لا نهايه يساوي ايه؟ يساوي صفر. هذا في علم الرياضه. طيب الدنيا رقم، انت تعيش الدنيا كام؟ 70 سنه، 100 سنه، خلينا في القرن، خلاص 100 سنه. والاخره يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. يبقى الاخره يا رقمها ايه؟ ملهاش رقم، ما لا نهايه. ما لا نهايه. اقسم الدنيا ال 100 سنه التي تعيش فيها، او 1000 سنه، ها؟ 5000 سنه. اقسم 5000 سنه على ما لا نهايه يساوي كام؟ صفر. يبقى الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. اذا القضيه لو توضح هكذا، وذلك لما كبارنا من السلف الصالح اخرجوها من قلوبهم وضعها الله في ايديهم وجمعوا همومهم في هم واحد، ان يصبروا وان يشكروا، فسلكوا الطريق فانار الله لهم الطريق. فصبروا لايه؟ لانهم تلمحوا حلاوه ثمره الصبر. ونحن لم نتلمح، لان الانسان دائما للاسف يركن الى الارض ويؤمن بالمحسوسات. يعني يؤمن بالمحسوسات، عايز يرى المال، عايز يشم الرائحه، عايز يرى الصوره، لكن ما في القلوب لا يراه الا اهل القلوب. كما ذكرت شيخ بان درجه عاليه حتى المصلي الناس تصلي بكثره يعني، ولكن من يشعر بحلاوه الصلاه؟ الله يرضى عليك. قلوب العارفين لها ايه؟ لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. هدول هم اصحاب الهمه العاليه. فتجد احيانا النفس فيها الصفات السبعيه، عايزه ايه؟ تهجم على فلان وتشم فلان وتنشب مخالب يعني السنتها والفاظها في فلان وتهدم مال فلان وتسرق مال فلان. هذه صفات ايه؟ سبعيه وشيطانيه وترابيه، سبحان الله، للاسف الشديد. نعم. وبعدين وسبعيه حيوانيه والعياذ بالله رب العالمين. لكن الصفه او النفس الملائكيه للنفس المطمئنه اللي اطمأنت الى موعود الله. الراجل راح عنده قطيع من الجاموس سرق صباح الصباح، الجاموس اللي بيحلبوا منه اللبن يعملوا منه الجبنه والسمنه سبحان الله سرق. فجاء خدمه عبيده ليخبروه بالامر، قمنا قبل الفجر القطيع سرق. قال وانتم احرار لوجه الله. فقال اولاده يا ابانا افقرتنا، الجاموس سرق وكمان والعبيد تعتقب. قال اراد ان يمتحننا فأردنا أن نزيده صبرا. الله أكبر. الله أكبر. شوف يزيد القلب صبر ويعمل إيه؟ طب هي دي؟ طب خد. ولذلك الله يعاملنا بالفضل إذا تعاملنا نحن بالفضل. فقضية الصبر هي قضية ضدها الناس، ولذلك هي صعبة مش سهلة. وكل الناس إلا من رحم ربي يظن أنه من الصابرين وهو ليس من الصابرين. كيف؟ لأنه يشكو. ولا يكون صبرا إلا إذا كان صبرا جميلا. الذي تصبر به يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل. جميل. صفة الصبر ايه؟ جميل. بس ما الصبر الجميل؟ الا اشكو الخالق للمخلوق، ولا اشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، ولا اشكو لاي انسان، انما اشكو بثي وحزني الى الله. الى الله. هذه وظل يعقوب عليه السلام لا يشكو حتى بعد قرار لغايه ما ربنا فرج عليه. يقول لك ما هو ده نبي من الانبياء، ما هو قدوه. فبهداه مقتده يعني ايه؟ ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب جاهد فيه ازاي؟ بالصبر. بالصبر. صح. قال وامر اهلك بالصلاه. ها بس لا واصطبر عليه. يعني ايه؟ اجعل الصبر لك مطيه. فيقول علي ان الصبر مطيه لا تكبو ابدا لا تتعثر. ليه؟ لان توصلك بخير. اقول لك شيء، كم من بيوت تهدمت عندما ايه؟ تبخر الصبر. ايه اللي يخلي الراجل يشكو من زوجته؟ ها؟ لانه لا يصبر عليها، لا يصبر على سبحان الله على اذاها، على اذاها. وهي ايضا لا تصبر على على على, على بذاءة لسانه. نعم. فيحصل ايه؟ تتهدم البيوت خلاص، ما فيش صبر. صحيح في ملكات عند بعض الناس والعياذ بالله لا تطاق، ذكر ربنا جعل ايه؟ ان يتفرق يغني ده كله من سعد. لكن انا بتكلم عن القاعده الاصليه اللي هي ايه؟ اصبر اصبر. ودخل طيب. رجل على العباس على ابن عباس ليعزيه في ابيه، العباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، فقال ما صبرني احد مثل ما صبرني اعرابي من الباديه. دخل علي يعزيني في ابي العباس. قال ابن عباس ده عالم الامه، قال اصبر نكن بك صابرين، فانما صبر الرعيه بعد صبر الراس. انت راسنا، اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. شوف الكلام شوف الكلام. والتاني أخذها إيه؟ سبحان الله العظيم. فقضية الصبر دي قضية فهم، فمن رزقه الله فهما رزقه صبرا، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يجزع يجزع خلاص. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. وقال العلماء ليس من الذكاء أبدا أن تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة والجزء. ثم مصيبة الجزع، خذ من المصيبة الجزء الجميل وإيه أن تصبر. وقال ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة، والذين يصلي عليهم رب العباد سبحانه وتعالى إيه؟ أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين يا رب. هذه لمحة عامة عن قضية الصبر. يعني سنعود لهذه الآيات فضيلة الشيخ، لكن يعني أريد أن تجيبني على سؤال. أنت تخبرنا الآن من خلال حديثك بأن الصبر أمر صعب على النفس. طبعاً طبعاً طبعاً. ويعني ثوابه عظيم. يخالف الطبيعة البشرية. نعم. يعني هل المفروض منه بأن نطالب الناس بالصبر أم السعي في إيجاد حلول لمشاكلهم؟ وهذا من الصبر. هذا من الصبر. يعني أن أصبر على حل مشكلتي ولكن أطرق أسبابها. يعني واحد مرض يستأنف ينتظر. عادين الصبر على المرض لما يعني نشوف لا. اذهب الى الطبيب المختص ويعرض نفسك عليه وخليه، وبعدين مع الرقية الشرعية ومع توكلك على الله، ولكن لا تشكو لا تشكو. انت تقعد مع اي انسان اي انسان أول الناس اولا نسيت الابتسامة صحيح، ويعني يقول له يا صاحي لا خوف على شفتيك ان تتثلما والقلب ان يتحطم. سبحان الله. يعني ان الكواكب تضحك والايه والليل متلاطم، ولذا نحب الانجمه. ليه نحب الانجمه؟ لان الليل متلاطم سبحان الله، زي ما قال امرئ القيس تمطى بصلبه سبحان الله واردف اعجازا وناء بكالكري، فقلت له الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثال. ده واحد مكتئب، واحد مكتئب. لكن المؤمن ينتظر يرى في الليل النجوم النجوم النجوم الجانب المشرق الجانب. قال له يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. الله اكبر. فانت تشوف كده يقول الامه مهزومه، ولا ابدا ابدا، بالعكس الأمة بتنبت الآن رجال ونساء صالحين وشباب. انظر إلى يعني أنت سبحان الله ترى الشوكة في الوردة وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلة، معقول؟ الندى الجميل فوق الوردة، شوفوا سبحان الله. ما رأيت إلا الشوكة. لا الشوكة لا إله إلا الله. الأمر السيء. هذه رؤية إظلامية. كيف الحال؟ يقول لك لا الأمة في شر والناس مش كويسين والنساء مش عارف إيه والرجال. يا عمي الله يرضى عليك، أنت لا ترى إلا في داخلك سبحان الله، لكن سبحان كن جميلا ترى الوجود جميلا سبحان الله العظيم. يعني إن مدحت قلت ذا شهد، وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابير، والمنتج واحد. فالقضية قضية تقديرية عندك أنت على ما إيه؟ على ما في داخلك سبحان الله. زي بالضبط إيه؟ جابوا ثلاث عميان قالوا وصفوا الفيل، قالوا فين الفيل ده؟ قالوا قدامكم. واحد يضع إيده على ذيل الفيل، ده عبارة عن مخلوق كده زي الدودة كده صغير كده سبحان الله، او مثل الحبل مثل يعني. الحبل كده. وتاني حط ايده على ايه؟ على خرطومة في الغرية. ده عبارة عن حبل طويل. وتاني حط ايده على الجبل، قال والله الفيل عبارة عن جبل كبير سبحان الله. الثلاثة صادقون لكن في جزئية فقصور الفهم، قصور الفهم هو الذي يجعل صاحب المصيبة يجزع. واحيانا حسن العجيب أن بعض الناس لا يرى اهتماما به في محيطه، فيعمل إيه؟ يعمل إنه زعلان أو غاضب يعني أو مثلا تروح تعزي واحد في ابنه في زوجته في حبيب لديه، فهو يظهر الحزن الشديد وبتاع. طب يا أخي تجلت، قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أحد الصالحين يعني كان محتلي سبحان الله، ويقال إنه الحسن، فهو كان يلقي درس، فجاء أحد الناس فهمس في أذنه كلمة فأكمل درسه ثم قال: أيها الناس انتظروا، لأن ولدي قد مات منذ لحظات وسوف نغسله ونصلي عليه. هل هذا الإنسان عديم الإحساس؟ لا. لا. ربما فضيل الشيخ بمقياس البشر في الزمن الحالي عديم الإحساس. لا معلش، لكن لكن لكن بمقياس الصالحين إيه؟ هو يسحب من رصيد كبير عنده ساعة الأزمات. الله أكبر. زي ما يكون واحد مليونير عنده ملايين بتاعته في البنك في المصرف. فجت جائحة مالية له باخرة فيها بضاعة فيها بمائة ألف مئتين ألف، هو عنده 50-60 مليون مثلا سبحان الله، فالبضاعة غرقت، قامت حرب فاستولوا عليها غرقت البضاعة خلاص. الناس لما تنظر إلى ثمن البضاعة 200 ألف يا خبر سبحان الله، هو عنده رصيد آخر يعني بحسابات الدنيا. يعني التاجر يعين في وقت الشدة رصيده المالي تمام، لكن ماذا يعين هذا الأب الصالح اللي ذكرته قبل قليل؟ أيوة رصيد. ماذا يعين على الصبر؟ رصيد كبير من الإيمان. إن أحد الصالحين لما مرض ابنه جزع عليه جزعا شديدا، فلما مات ابتسم قال عجبا وهو مريض تجزع ولما مات يعني تبتسم، قال خشيت عليه أن يفتتن في مرضه يجزع يشكو يقول ليه مثلا سبحان، فلما حم قضاء الله رضيت أن هذا هو قضاء الله. خلاص يبقى ده مراد الله سبحانه وتعالى. هل يتعارض هذا فضيلة الشيخ مع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم؟ ما هو يبكي وانظر إلى ماذا قال، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني إن العين لا تدمع، هذه طبيعة بشرية، وإلا سبحان الله كيف إحنا بشر سبحان إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الرب، وإن يا إبراهيم لفراقك لمحزونون. خلاص فهذا ده الشمس كسر، لا الشمس والقمر آيتان لا تكسفان لموت أحد، أو سبحان الله دي آية من آيات الله، لأن الأمين على قلوب الناس وأمين على وحي السماء أمين على عقول الناس، لا يهرج لا يهرج لا يهرج لا لا ما في الأمين. أو ده الكلام ده للإخوة الدعاء والدعاء والعلماء، لا لا لا لا يستصغروا عقول الناس، وإنما يعني يصعدوا إلى الناس. الناس أصبح الآن مثقفين وأصبح عندهم فيهم علماء، يجلس أخي يستمع للعالم علماء في جميع التخصصات، فيجب أن يرتفع العالم بعلمه إلى مستوى المريدين الذين يسمعون. أنا أرى دائما أن صبر العالم أيضا على مريديه وعلى طلبة علمه وعلى حتى الذين يؤذونه هذه درجة كبيرة، يعني لا يحصل عليها إلا صديق. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصابرين نحن والمشاهدين جميعا. آمين يا رب العالمين. فضيل الشيخ، يعني مقولة أو كلمة، أنا ما أعرف مرجع هذه الكلمة، إذا ممكن أن تخبرنا أو إذا عندك فكرة عنها وتعليقك عليها، يقال الصبر مفتاح الفرج. جميل جميل. أولا هذا هل هي وردت في الأثر عن لا هي حكمة. جميل. ولكن هي تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن بعد العسر يسرا. قال الصالحون: ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. كيف؟ جميل. قال: لأن البلاء يأتي بعده الرخاء، والنعمة لا يأتي بعدها إلا البلية. أنا اليوم صحيح البدن غدا إن شاء الله لازم أسقط. أكيد لازم. طب اليوم أنا سقيم، يبقى بكرة إيه إن شاء الله صحيح وهكذا. يبقى إيه، أنا اليوم في ضائقة مالية إن شاء الله بكرة تنفرج سبحان الله. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. لابد قال إيه الرجل الحكيم العربي، قال: كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. سبحان الله سبحان الله. ما عودك ربك إلا خيرا أبدا أبدا. ولكن أنت ترى يعني سبحان الله، المؤمن في مؤمن وفي مدعي الإيمان. المؤمن يرى المحنة وفي داخلها المنحة، يرى المنع وفي داخله العطاء، يرى الليل وحوله النجوم. والمدعي الإيمان يرى حتى في داخل النعمة البلية، يقول: أنا أحسد، أنا أصبحت المدير كل الناس يحسدوني، أنا اشتريت سيارة جديدة كل أهل البلد يحسدوني في البلد. وهو حتى في النعمة يرى المصيبة. واحد من تابعي من تابعي التابعين، رجل يعني من عوام الناس، حب يترك بيته ويروح في بيت تاني. قالوا ليه تترك بيتك؟ قال انا والله يحسدني جيراني. جيران يحسدوك؟ فنظروا في الغرفة، هي غرفة غرفة وداخلها غرفة صغيرة فيها زوجته وأولاد. فنظروا فيها حصير قديم وجرة ماء وراحة، لا أثاث ولا رياش ولا على ماذا الحسد على يعني. على ما يحسدون؟ قال انتظروا. رفع صوته، إن الأمير أطال الله بقاءه أرسل إلي، رفع صوته الجيران إسبان، أطال الله بقاءه أرسل إلي لكي يقتلني مع فلان وفلان وفلان. فلان وفلان ذكر ثلاثة من عدة القوم وجهاء عند إيه في البلد ووجهاء عند الأمير. فرفع الجيران عقيرتهم، يا لكع تقتل مع هؤلاء الأشراف؟ قال حتى على الموت لا أخلو من الحسد. فسبحان الله يحسدوه على ايه؟ على انه يقتل قتلة يعني يقول قتلة محترمة يعني أو يعني حتى على الموت لا أخلو من الحسد. ففيه ناس سبحان الله، لكن المؤمن الصادق، المؤمن الصادق هو يعلم يعني لا ينظر يعني إلى مرارة الصبر. لا أقول لك شيء. طيب شيخ تفضل. ليه الولد وأبوه وأمه يصبروا 18 عاما 18 سنة متواصلة وعشرين سنة إلى أن يحصل على ورقة صغيرة تسمى إجازة علمية أو شهادة أنه حصل على درجة كذا؟ من شوف أولى حضانة، ثانية حضانة، ستة ابتدائي، ستة متوسط إعدادي وثانوي، وبعدين أربعة أو خمسة أو ستة جامعة زي ما نكون سبحان الله. بعد كل يجمعوا ندخل على 20 سنة. كويس، العشرين سنة دي ما الذي صبرهم؟ ها، انتظار الهدف أو انتظار هذه الورقة. تمام طيب، لما تكون الغاية أكبر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. طيب سبحان الله، قال له يا الإمام ابن القيم يقول يا مخنث العزم، يا مخنث العزم، الطريق طريق تعب فيه آدم وناح من أجله نوح وقاس الضر أيوب ولقي الأهوال إبراهيم وتعب فيه موسى وعيسى وتعب فيه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد أن ترث جنة عرضها السماوات والأرض وأنت نائم؟ معقول؟ شوف وصفوا به أنه مخنث العزم. فين العزيمة؟ العزيمة هي ايه؟ هي سبحان الله يعني قال ايه؟ قال في حي على ايه؟ على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم. المخيم الحقيقي داخل الجنة. قال عثمان بن عفان، متى الامن والامان؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. بس ساعتها هنا الامان. هنا الامان. فاذا انت يعني شوف، علاقتك بالدنيا علاقة ابتلاء. مش ابتلاء مصائب، ابتلاء اختبار. ما هو المال ممكن يكون مصيبة. صحيح. والوظيفة مصيبة. والمسؤولية مصيبة، وهكذا. ما يراه فلان نعمة قد يصير أنت عليك نقمة، من يدري؟ سبحان الله العظيم. فالإنسان يعني سبحان الله إذا جاءه الخير فليحمد الله. إن جاءه ما يراه شرا يقول لا بد أن فيه الخير. دائما قصة ايه؟ عساه خيرا ان شاء الله. طيب شيخ، نعم. يعني انا الاستطراد اللي كنت حاب اسألك فيه، انت ذكرت جزء منه. دائما فضيل الشيخ في الحلقات الماضية وحتى في برامجك الاخرى يعني تطالب او تدعو الى النظر الى الامور من جانب اخر. نعم، من بعد ثالث، من بعد ايماني. كيف نصل الى الله يرضى عليك؟ انت لا تكن يعني اعزك الله، يعني قال ابن عطاء، لا تكن كحمار الرحى. لا تكن كحمار الرحى. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. يعني هذا الكوب إيه؟ دائري. نعم. سبحان هذا الكوب دائري. طب هو يبدأ من هنا. طب إذا لف دورة وصل إيه؟ طبعا لا. قال لا تكن كحمار الرحى، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. الله. انطلق. فلما تنطلق سبحان الله تصير ايه؟ يعني قلت للنسر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديبه. الفضاء ما فيه مش هتلاقي فيه شيء. قال ان قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيبه. حول هذا الفضاء الى ايه؟ الى بايه؟ بقوه عزيمته. قال ايه؟ بما صبروا. بما صبروا. حطهم في الدرجه دي ليه؟ عشان صبر بس كده. جميل. نعود ل يعني ذكر الصبر، وانا يعني استوقفتك او وقفتك وانت تذكر اين ذكر الصبر في القرآن الكريم. الله اكبر، سبحان الله، ذكر الصبر على 16 انواع. انواع انواع يعني سبحان الله، او يعني هو ذكر بمعاني في 16 موضع، كل موضع بمعنى. لانه معنى كبير ده، احنا قلنا نصف الايمان. والانسان اللي ما عنده صبر سبحان الله، قبل ان اقول يعني والله خلينا ايه نذكر ما في الكتاب الاول، نذكرها يعني نؤجلها في الانواع، نذكر الان اين ذكر في القران الكريم بعض المواضع. اول شيء الله امر به، يبقى احنا مامورين به. اصل واحد يقول لك لا انا مش مامور بالصبر، انا مامور بالصلاه. لما واستعينوا بالصبر والصلاه يعني ايه؟ يعني يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا هذا فعل ايه؟ امر. والامر للايه؟ للوجوب. نعم. الامر الايه؟ للوجوب. لما يقول استعينوا بالصبر والصلاه يبقى ايه؟ يبقى ليس لي ملاذ الا ان يعني مثال انت ظلمت في المؤسسه التي تعمل فيها. واحد موظف كده بيعمل في مؤسسه وقع عليه ظلم من رئيسه في العمل. الرئيس ده له رئيس، هو مرؤوس لرئيس اخر. نعم. تمام؟ فانت لمعرفتك بمن يرأسه ذهبت اليه فورا. وقع علي ظلم من فلان، هيعمل ايه؟ يرفع عليه السماعه. فلان ليه ظلمت فلان؟ يجي الامر من فوق. طيب انت في الدنيا يعني كما قال ابو بكر اني بليت باربع ما سلطت الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. طيب هجم علي ابليس، تمام، وده عدو الاعداء عظيم، والدنيا والعياذ بالله، ونفسي والعماره بالسوء، والهوى والهوى مردي والعياذ بالله يضيع سبحان. طب الاربعه دول لما هجموا علي، الله، انا ليس لي طاقه، الرصيد بسيط عندي، انا رجل فقير في الايمان، فقير في الحسنات، قلبي خاوي، طب اعمل ايه؟ الجأ الى خالقك. ليه؟ قال علماؤنا لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. جميل. لا تظن ان العدو غلب، لان العدو ايه؟ ضعيف. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيف. كان ضعيف. طب ما دام كيد الشيطان ضعيف اذهب الى من؟ مش سيدنا لوط قال لو ان لما دخلوا عليه وهجوم على طول زوجته خرجت الاسرار، جاء قوم ايه يهرعون اليه. فبص كده وضع نفسه انسان ضعيف، قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ايه؟ الى ركن شديد. ركن قال جبريل له قد اويت الى ركن شديد وهو ركن رب العبيد. تخيل ان من كسب الله فماذا فقد، ومن فقد جانب الله فماذا كسب. فانت عندما تتوكل كما توكلت هاجر من قبل يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هي عملت السبب، قالت راح من الصفا للمروه، من الصفا للمروه، للصفا، الصفا للمروه، سبع مرات خلاص، وهي متوكله على الله. تمام. طيب خلاص، هل جاء الفرج ام لم ياتها؟ اتاها الفرج. لا خلاص، سبحان الله. بس بعد ايه؟ بعد ما استنفذت اسبابها. استنفذ السبب. بعد ما تستنفذ السبب خلاص سبحان الله. ولذلك يقول لك ايه؟ يا اخي الغرب متقدمين علينا. لا والله هي اسباب في الدنيا. هو انت لو اقمت الاسباب، طب ما الصحابه اقاموا الاسباب باذن رب الاسباب وخالقها، فما الذي حدث؟ ظلوا 1000 سنة الدوله رقم واحد بترتيب الدول الامم المتحده. مش احنا عندنا 160 دوله تقريبا في الامم المتحده، كان رقم واحد من على مدى 1000 سنه لغايه 1912 ميلاديه، يعني نقول من 90 سنه. تمام كده. نعم. كانت كتب ابن سينا في الطب تدرس في جامعه مونبلييه في في في في فرنسا، سبحان الله. وكان حتى بدايه القرن الماضي خلاص، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فالان سبحان الله العظيم، يعني انت عندما ترى ان مثلا يؤوب العالم الان الى ان ياخذ ما عند الاسلام. منظمه الصحه العالميه كانت بتعدد علاج الامراض النفسيه، اضافت لها البعد الايه الان؟ البعد الروحي. خلاص كده اتبع الدين تمام، ويقول احنا طب احنا مالنا بالدين ده العلمنه. افصل الدين عن كل شيء في الحياة. يعني هم فضيلة شيخ يرجعون إلى البعد الروحي والدين. لا. وناس من جلدتنا للأسف يعني. يا رب. لا هو سبحان الله هؤلاء الأغبياء الذين ضروا أنفسهم ويوقعون الضرر على غيرهم. ولكن إن شاء الله ندعو لهم أن يؤوبوا مرة أخرى. إذا ذكرت فضيلة الشيخ الآية الأولى واستعينوا. واستعينوا بالصبر والصلاة. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة هذا أمر. وهو أمر وجوب كما ذكرت. الله يرضى عليك يا رب. إذن سؤالي. نعم. إذا لم يصبر الإنسان يأثم؟ إذا لم يصبر الإنسان سوف يشكو. وإذا شكى يأثم. وإذا شكى يأثم. سبحان الله. كفى به إثما أن ضاع عليه ثواب الصبر. كفى بنفسه إثما أنه أخذ جريرة إيه؟ أنه لم يعد من الصابرين. لم يدخل في معية الصابرين. طب وأنت عايز خسارة أكبر من هذا؟ مصيبة. مصيبة نعم. يعني لا أنا أنا أنا أنا أنا أنا لا أوصف عند الملائكة بالصبر. يبقى إزاي؟ سبحان الله. كيف؟ صعبة نعم. أنا سبحان الله العظيم. طيب. ثم النهي عن ضده. في القرآن الكريم ربنا نهى عن إيه؟ عن ضد الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم. ولا تستعجل لهم. الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم. ولا يستعجل. يعني لا يستعجل؟ لا يمل. احنا دايما بنعمل ايه؟ ضد الصبر. نمال. فنهى عن ضد الصبر. ولا تسأياك. نهى. فالله امر. ونهى. نهى سبحانه وتعالى. ثم اثنى رب العباد سبحانه وتعالى على اهله. عندما قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. سبحان الله. يعني الله عز وجل يعني يصف ويمدح هؤلاء المؤمنين الذين صبروا في البأساء. وصبروا في الضراء وصبروا عند الايه في كل لحظة هو يصبر سبحان الله العظيم. فلما تصبر تكسب ولما تجزع تتهور ولما تتهور سبحان الله العظيم. فأقول لك شيء. بعض الزوجات مثلا في البيوت بطبيعة المرأة عاطفية. نعم. تطلب منك طلب. جبت كذا ولا نسيت الحقيقة. طب لو سمحت بهات كذا. طيب بعد 5 دقائق جبت كذا. ما انت طلبت من شوية. إن لم تصبر أنت يحصل لك إيه؟ أولا تتوتر نفسيا. أنا ما خرجت ابتدي التون يعني. يتلقفهم من؟ يتلقفهم الشيطان. وإذا تلقف الشيطان جاهز ينتظر. جاهز؟ ده في واحد من أولاده متخصص في القصة دي. اللي هو إيه؟ اللي هو إثار يعني إذكاء يعني شعلة الشقاق والفراق وارتفاع الصوت. وهو أحب أبناء إليه. وهو اقرب بالضبط وهو اقرب ابنائي الى قلب ابيه ابليس والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله ان يعيذنا والمشاهدين جميعا والمستمعين منه ان شاء الله رب العالمين. ايضا الله سبحانه وتعالى اوجب محبته لهؤلاء. قال والله يحب الصابرين. والله شوف والله يحب يعني انت محب عند الله نتيجه انك صابر. سبحان الله. والله يحب الصبر. لان الصبر هيجي لما نيجي للانواع والدرجات والمقامات هتشوف كيف انه الصبر شيء يعني سبحان الله. نعم. استوقفك فضيله الشيخ عند هذا المعنى وان الله عز وجل يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. امين يا رب العالمين. ونعود بعد الفاصل. اذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مره اخرى في المبشرات وحلقه اليوم بعنوان وبشر الصابرين. فضيلة الشيخ توقفنا عند بعض الآيات اللي ذكر فيها الصبر. الله يحب الصابرين في سورة آل عمران. نعم. نعم. أيضا الله سبحانه وتعالى أوجد معيته معهم. والله واصبروا إن الله مع الصابرين. سورة الأنفال. واصبروا إن الله مع الصابرين. تخيل أنت نفرض جدلا أن فيه ولد عنده 5 سنوات. تمام؟ نعم. وأنت كلفته أن يعبر الطريق العام إلى الجهة المقابلة. أيهما أكثر أمنا؟ أن تعبر أنت معه ممسكا بيده أو أن يعبر منفردا؟ أكيد بأن تعبر معه. جميل. يطمئن أم لا يطمئن؟ يطمئن. لماذا؟ لأنه يشعر أن أباه صاحب قوة ولله المثل الأعلى. سبحانه. عندما يكون الإنسان في معية ربه وعندما يكون الله عز وجل في معية عبده سبحان الله العظيم بالله عليك يعني كيف يعبر الإنسان هذا الطريق من الدنيا إلى الآخرة في معية الله؟ هل يضل؟ أبدا. هل تأخذه تلتهمه الآفات وسبحان الله؟ أبدا. لكن شبهنا الصبر وعدم الصبر والقرب من الله والبعد عن الله والعياذ بالله، زي ما يكون الكهرباء التيار الكهربي انقطع عن الحي فجأة، وولد يسير مع أبيه في الطريق فهجمت الهواجس والمخاوف على الولد وقال أن الآن نقع في حفرة أو تتهمنا سيارة أو يصيبنا كلب عقور أو المهم وساوس. لما جاءت الوساوس ارتفعت عند مخيلة الولد لغاية من خوفه الذي استولى عليه نسي أن أباه بجواره، نسي تماما، والخوف زاد لما نزل. فعاد تيار الكهرباء إلى المنطقة مرة أخرى فتيقن الولد أن أباه ما زال ممسكا بيده. يشعر بإيه؟ بالطمأنينة مرة أخرى. ولله المثل الأعلى، الإنسان في ظلمة القطيعة عن الله والبعد عن الله والمعاصي كالطفل السائر بجوار أبيه، لأن الله قريب من العبد بس هو العبد لا يرى سبحان الله. فلما يشرق قمر التوحيد وتعود كهرباء الإيمان إلى قلب العبد يتيقن أن رب العباد أقرب إليه من حق فيطمئن. وذا قال إيه؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. فأنت في المعية يا سلام. أنت وزاك إيه؟ أول ما أبو بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. طب قالوا اشمعنى يعني؟ لما ما هو قال اول ما ابو بكر يسمع ان الله معنا، فتخيل درجه الصديقيه كيف تتلقى هذا الكلام. سلام. وزكي يقول له ايه؟ يقول له اخي في حرب عليا في الشغل وحرب عليا في العام. يقول له ولا تزعل عم، رئيس مجلس الاداره معالي الوزير راضي عنك اساسا. معقول؟ لا خلاص يا عم، ده شويه ايه حسات كده من الايه من الانداد والاقران اللي هم يعني انا تبوأت المكتب الفلاني. ياتي الشعور بالثقه والطمانينه. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم، يعني عندنا مثل عامي في مصر يقول ايه، اللي له ظهر ما ينضرب على بطنه. تخيل بقى يعني سبحان الله، فالانسان له ظهير. فالمهم المؤمن سبحان الله. ثم أن الله أخبر أن الصبر خير لأصحابه عندما قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لهو خير للصابرين لأن إيه؟ يعني وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني طبعا، لكن يقول الرسول واصبر وما صبرك إلا بالله. في أمور معينة أنت إيه أعلى درجة سبحان الله. أيضا أعظم شيء للصابر أنه الوحيد اللي يوم القيامة لا يوضع عمله في ميزان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إيه بغير حساب؟ يعني خارج الكتالوج خالص، خارج الحسبة، خارج الحسبة. لأن المعايير واحد كلها. إن صلى له كذا، إن صام له كذا، إن مش على عاتق رقبة له كذا، إن قام الليل له كذا. طب إن صبر؟ لا، ما في معيار، ما في مقياس. لا يعلم إنسان يعني ما أخفي لهم من قرة عين. أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم هؤلاء من انتم؟ نحن الصابرون، ادخلوا الجنه سبحان الله. فبهذا المنطق هذا هو الايه؟ هذا هو الصبر. ايضا الله عز وجل بشرهم، قال وبشر الصابرين، وبشر الصابرين دائما ايه؟ لهم البشرى. وهذا عنوان الايه؟ عنوان حلقتنا، عنوان حلقتنا سبحان الله. قال والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. ها كل ما الواحد ايه؟ العبد الفقير ده في الجنه، قال طوبى لك منزل الملوك، ملك سبحان الله. سلام. لأنه ملك قلبه وملكه في طاعة الله، فملك الآخرة بما فيها. ده سحرت فرعون يا مؤمن، تعالى كده للحوار هنشوف كم دقيقة. احسب معي حتى على عداد الساعة ممكن. قال يعني هو فرعون لما هدتهم لا أصلبن وقطعن وأعمل لكم وعبرة، ماذا قالوا له؟ شوف أولا كلام فرعون ده نصف دقيقة، تمام؟ قالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. الحوار دخل كم دلوقتي؟ ما يتجاوز دقيقتين ونصف. جميل. صلبهم مقطعة، راحوا فين؟ خرجت ارواحهم الى الجنة بسجدة واحدة مع الصبر اليقيني في الداخل، ملكوا نعيم الدهر كله، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. شوف الصبر وصل فيه. يا سلام. فالقرآن لما ذكر هذا القصص ذكروا كده مش كده انما لقد كان في قصص عبرات للألباب. سبحان الله العظيم. فهذه بعض من معاني الصبر التي وردت في كتاب الله يعني في القرآن الكريم, ولا نريد ان نحصيها جميعا لانك ربما يعني تاخذ كما ذكرت 16 موضع. نعم او 16 معنى كما تقريبا كما 16 معنى كما ذكر ابن القيم الجوزي. طيب فضل الشيخ, انا يعني بقي معي ثلاث محاور او ثلاث اسئله, لكن قبل ما اسالها اريد ان افهم ما الفرق بين هذه الاسئله, انواع الصبر ودرجات الصبر ومقامات الصبر. هل هناك فرق بين هذه الكلمات الثلاث؟ انواع الصبر في اي خانه انت توضع, هل انت يعني سبحان الله ايه النوع اللي انت صابر عليه؟ ما هو صابر يبقى فيه ايه بلية او او او شيء ضد هواك. طيب انت في اي نوع ده اللي هو الايه انواع الصبر. الصبر. اما درجات الصبر دي وانت تترقى في ايه, يعني الاول تكون ايه صابر, وبعدين صبار, ها, وبعدين مصابر, سنذكرها, مصطبر. سبحان الله. فاذا حصلت على الدرجات دي تدخل في ايه في المقامات وهي اعلاها, وسوف نتكلم عنها. اذا شيخ يعني الفرق بين الدرجات والمقامات انا ما فهمت. طيب الدرجات هو الترقي, ان تترقى وهذا امر كسبي تعلم ده, فتأتيك هبات الله عز وجل فأن توضع في مقام الصابرين. جميل. ومقام المصطبرين ومقام الذين تستوي عندهم النعمة والبلية. عندما تأتيه البلية يفرح بها لأنها من الله, كما لما جاءته النعمة فرح بها لأنها من الله. جميل. كل من عند الله. الدرجات هي ما تسعى أنت إليه لتترقى فيه, أما المقام فهذا هو الإيه, هو من الله سبحانه. ثمرة ما تصنع. جميل. إذا يعني نعود ونبدأ مع بأنواع. أنواع الصبر. في عندك ثلاث أنواع للصبر. صبر على طاعة الله, وصبر عن معصية الله, ثم صبر على امتحان وابتلاء الله. إذا كم نوع الآن؟ ثلاث أنواع. تمام. الصبر على الطاعة. تمام. والصبر على المعصية. والصبر على البلاء أو الابتلاء. تمام. الصبر على الطاعة والصبر على المعصية دول يتعلقوا بكسب العبد. يعني بكسب العبد, يعني انا اللي دخل فيه. يعني مثال, انا دخلت في الصلاه خلاص, لو تعلم يا ابن ادم من تناجي من فتلت من صلاتك, هذه للمؤمن. والاخر بيعمل ايه؟ ينقرها كنخل الغراب في الرمل. صح ولا لا؟ يبقى في فرق بين خاشع ها ونقار. نقار, سواء نقار الخشب او نقار الصلاه او نقار الصلاه. سبحان الله. هنا ده أمر كسبي. أنا أدخل في الصلاة أخلصها في 5 دقائق, في 10, في ربع. سبحان الله العظيم. كان عمر رضي الله عنه يصلي بالمئة الأولى من البقرة في الصبح بالمسلمين. نعم. وفي بالستين التي تليها في الثانية, ويقول أمرنا أن نخفف بمئة وستين. فده صبر على الإيه؟ على الطاعة. صبر على الطاعة. كان حمام الحرم يضع على ظهر ابن عمر وهو راكع او ساجد ظنا منه انه ايه جدار, لانه ما تحرك من مده. صح ولا لا؟ تستطيع حشره ان تقترب منا نحن نصلي من سرعه الحركه الحركات يعني سبحان الله. فالصبر على الطاعه, الصبر على, والصبر على على على يعني على, على, على المعصيه, هذا امر كسبي. كسبي يعني ايه؟ يعني انت لك دخل به, يعني باجتهادك, باجتهاد الانسان. الله يرضى عليك. يعني انت اهو ان هديناه النجدين, اما شاكرا واما كفورا. انت رايح في سكه ايه؟ تصبر تصبر وتحتسب. جميل. سبحان الله. وبعدين طب مش هتصبر؟ ما سبحان الله. فماذا تصنع؟ طب قال لك ان لم تصبر فماذا سوف تصنع؟ تعمل ايه؟ تجزع. خلاص. وبعدين الجزع يعمل ايه؟ الجزع يعمل ايه؟ اولا ينسيك نعم الله عليك. نمره واحد, انت عند اول مصيبه ينسى بقى. ينسى نعمه الزوجه الصالحه والاولاد البرره والسكن ونعمه الامن ونعمه الامان ونعمه الحكومه العادله ونعمه انه ياخذ حقه من اي انسان. فكلها ينسى النعم عند الايه؟ لانه جزع. وبعدين يبدا تدخل عليه كما يقول علماء النفس امراض النفسيه. يبتدي يجيله ذبحه وضغط, ولما تبحث عند الاطباء الاطباء يقولوا لا والله بالعكس قلبك سليم, رئتك سليم. وبس ده انا مش قادر اخد نفس. يقول لا هذه حاله نفسيه. سبحان الله. بتوع الدنيا يقولوا له ايه؟ روح بس اتفسح كده شويه في باريس كده, امشي في الشانزليزيه كده وبتاع, وغير جو عند عند عند عند بحيره مش عارف ايفيان وكده, وشم مش عارف ايه, روح على هونولولو مش عارف ايه, روح على هاواي, وروح اعمل سفاري في كينيا ونجري, يرجع اسوء. ليه؟ لان الدنيا لا تعالج بدنيا, الدنيا لا تعالج. ولكن كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، هنا العلاج. ففروا إلى إيه؟ إلى الله. ففروا إلى الله، مش ففروا من الله، ففروا إلى الله. هذه إيه؟ هذه القضية. ثم الصبر على امتحان الله. احنا قلنا أن الصبر على الطاعة والمعصية يتعلق بالكاذب. الصبر على محن والابتلاءات ما لا كسب للعبد فيه. المحنة جاتني، مرض جاني، ضيق مالي، ناس يؤذوني، جار مؤذي، زوج او بهذا المنطق، يعني السبب يعني مالك على لكن انت مطالب، انت مطالب بالصبر على الابتلاء. ليه؟ لان الانسان لو في الصبر، لو في الابتلاء قصدي، علم ان الذي ابتلاه انما هو ربه، خلاص. اقول لك شيء، هات للولد كل اسبوعين ثلاثه تقول له تعالى يا ياد انا احلق لك شعرك عند الحلاق. الولد يقول ايه؟ لا. ليه؟ لان حدا يعملوا كده، يعملوا كده، والحلاقين ربنا يهدي لهم حالهم، يعني مش عامل الاطفال برضو معامله طيبه يعني، وكانه ايه بيؤدي يا اخي، ادي عملك بحب، لعب الولد، المهم ما علينا، احنا برضو لا نكلف الناس فوق الطاقه. لكن هو الامر ده مستحب للولد ولا ضد هواه؟ لا هو ضد هواه، ضد هواه، وعايز يطول شعره. كل شويه ابوه يقول له شعرك طويل. المهم سبحان الله يضي. طيب بالله عليك، هل الاب يريد ان يؤذي ولده بحلاقه شعره ام ان يريد ان يزينه وان يجمله؟ يريد له التزيين والجمال. وحتى والله عندنا الصعيد وفي كثير من البلاد يقولوا على، كان اقول له حلاق مزين، مزين هو مزين، صحيح. مش حلاق، صحيح. هو مزين او حجام مزين، سبحان الله. فهو الاب يقصد ايه؟ تزيينه، والولد يرى ايه؟ ها العكس، ان هذا يشينه، صح؟ مضره للعب. نفس القضيه، الولد سخن كشف عليه طبعا، لا لا لا حقنا فورا، الولد 7 سنوات تمزح، خاف من الحقن، لا لا لا خذ. فهو يتصور ان الطبيب لا يحبه وان اباه قاسي عليه، لكن لما يكبر ويعقل يقول ايه؟ الله يرحمك يا ابويا، لكن ابوه لعقله اعطاه العلاج في صوره ايه؟ ابتلاء، صح ولا؟ صحيح. ولله المثل الاعلى، سبحانه. فالله عز وجل يعطي العلاج في صوره ايه؟ ابتلاء. ليه؟ يعني عشان يفتتن. يعني يفتتن فتنة الذهب، يعني ان تدخل الذهب الاتون فتصهره، يحصل ايه؟ نقي يحصل ايه؟ الخبث اللي هو النحاس والقصدر والرصاص، المعادن الخسيسة ايه؟ تطفو. وهو الذهب عشان كثافته 13.6 يروح ايه؟ ما شاء الله، يروح ايه؟ نازل تحت ايه؟ في القاع. يروح الرجل الجوهري ياخد الايه؟ ياخذ الذهب الابريز ده 24 كارات. متى حصلنا على ال 24 كارات دون شوائب؟ لما ايه؟ لما افتتن. يعني افتتن تعرض للنار. والمؤمن يفتتن ازاي؟ يتعرض لنار الدنيا. ايه نار الدنيا؟ الابتلاءات. فلما الابتلاءات يخرج من الازمه سليم الصدر. يقول الله في المريض يا ملائكتي اشهدكم اني ان عافيته ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. سبحان الله. يبقى ايه؟ بدله. ولذلك ايه؟ ربنا يروح مبتليك بايه؟ بشويه ناس يتكلموا عليك، خذوا في عرضك. هذا نوع من انواع البلاء شديد سبحان الله. وبالذات المتعرضين للبلاوي في كل الزمن العلماء، يعني الله يعينهم ويقويهم، سبحان الله. مطالبين بالصبر. مطالبين بالصبر. ليه؟ لان سبحان الله العظيم كي لا يفزع صاحب الايمان الا الى ربه. لكن لو خلانا القلوب كلها محبه، طب خلاص ممكن يصب عجب. لكن يبتلي بواحد بذيء اللسان، واحد كده كان نايم وصحي اكتشف ان الشيخ ده رفع المنصوب وجر المرفوع، المهم شكلك مش عاجبني، اي كلام وخلاص، سواء عن حسد، عن حقد، عن عن عن عن حق احيانا، لكن لابد من الصبر. فلما تفتتن بالابتلاء اعلم ان الله يريد ان ينقيك، سبحان الله. يبقى الله سبحانه وتعالى يعني قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. ده انواع الايه؟ الصبر، من ناحيه الصبر على الطاعه، والصبر على المعصيه، والصبر على الابتلاء. لكن لو ذهبت الى الى الى الى الى وجه اخر من النوعيه وتقسم، يعني تقول ايه؟ صبر بالله، وصبر مع الله، وصبر والعياذ بالله عن الله. اشرح لنا الفرق. اشرح الفرق. صبر بالله يعني ان ترى ان الله هو المصبر، سبحانه. من يتصبر يصبره الله. يقول يا رب الهمني الصبر، يا رب الهمني الصبر، يا رب العالمين، زي ما سيدنا علي قال ايه على الخادم السيء اللي عنده، اتعلم عليه الصبر. فاحنا نتعلم على المؤذين لنا الصبر، ونسأل التصبر ممن؟ من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. يبقى صبر بالله يعني ارى ان الله هو سبحانه وتعالى المصبر. ايضا صبر مع الله يعني ايه؟ ادور حيث مراد الله. يعني مراد الله ان اصلي الفجر في وقته، يبقى حتى دي ضد هواء اقوم. صبر ان افك كرب مسلم، صبر ان اصبر على قريب اللي يؤذيني، صبري على قريبة التي اعطيها مثلا ارملة ولا غير وهي تؤذيك وتقول لك في ايه ما يعطينا الا القريب ده ملياردير سبحان، تصبر. فده صبر مع ايه؟ مع الله. يعني فضل الشيخ الصبر بالله ومع الله ربما تكون سهلة، لكن الصبر عن الله، لا صبر عن الله والعياذ بالله رب العالمين، ده البعد عن الله. واحد بقى يسيب الشرع ويسيب البتاع ويعمل دماغه عايز يصير المنهج وفقه منهج. اذا ما هي ثالثة كانت صبر عن الله، وهذا صبر مذموم عن الله. يعني يبتعد عن طريق الله والعياذ بالله ولا يطبق امر الله سبحانه وتعالى. اذا هو صبر مذموم، صبر مذموم. اما الصبر يعني احنا زي ما قلنا يعني عندك الصبر بالله ها ومع الله، ومع الله والعياذ بالله الصبر المذموم الذي لا يجب ان يكون عند المؤمن، وهو الصبر عن الله وهو البعد عنه والعياذ بالله رب العالمين. طيب انتهينا هنا من انواع تقريبا الصبر. يعني مش انتهينا، احنا يعني ننتقل لقسم اخر. نعم نعم. هو درجات الصبر. طيب قال درجات الصبر، هقول لك شيء. ايه اللي يخلي العبد يصبر عن على الطاعه؟ ايه اللي يخليه يصبر؟ هو لازم له باعث. نعم. واللي يخليه يصبر عن المعصية، عشان بس نجمل القضية، واللي يخليه يصبر على البلاء، يعني الباعث الدافع. الدافع سبحان الله. فانت لما تيجي عن عن عن عن يصبر عن المعصية، قالوا بمطالعة الوعيد، اول ما يسمع عن النار يقول بو بو بو يا ستار يا ستار، قال يعذبان وما يعذبني في ايه؟ في كبير، كان احدهما لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة بين الناس. طيب لا يستبرئ من بوله يعني ما بيراعي موضوع النجاة. طيب بالله عليك، امال اللي ما ينظف لسانه من الغيبة ولا ينظف قلبه من الحقد والحسد يروح فين؟ ده ما نظف لسانه بس. طيب سبحان الله، اقول لك شيء، مش بيعملوا الان كشف طبي يعني ما شاء الله بارك الله في دولة الامارات ان لابد من توقيع كشف طبي على المتقدمين للزواج؟ نعم. عشان خلوه من الايه؟ من الامراض. طب يا ترى هتسأل معك سؤال ومع المشاهدين، واحد يتقدم لبنتي، هل يا ترى العلماء يوما ما، علماء الطبيعة والحياة دي والاختراعات يعني، هيخترعوا اختراع يكشف ده عن قلب العريس المتقدم انه هو حسود ولا حقود ولا بخيل او عن اخلاقه مقياس الاخلاق؟ فدي مصيبة. هذا نوع من الابتلاء الشديد سبحان الله. فانت لما تصبر على المعصية تطالع ايه؟ الوعيد. اول ما تطالع الوعيد وتستحي من الله سبحانه، الحياة حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تعد نفسك مع الموت، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هنا الحياة مع الله، هنا تصبر عن المعصية. شوف البعث هو. تمام. تعال على الصبر على الايه؟ على الطاعة. قال المحافظة عليها دوما، ما دام ربنا رزقك طاعة اوعى تسيبها. وخير الأعمال ايه؟ أدومها وإن قال. سبحان الله يعني، أو بس سبحان الله. وبعدين ورؤيتها اخلاصا، لا بد ان اخلص طاعتي لله، ما انتظر حسن ينظر الي ولا فلان يقول ده صالح، لا لا لا، انا عايز ايه؟ طاعه لله سبحان الله. وبعدين ايه؟ التحسينها علما، لازم ارجع للعلماء عشان اصلي صح، اصوم مضبوط، وتكون صحيحه سبحان الله. تعال على الصبر على الايه؟ على البلاء. ايه؟ بملاحظه حزن الجزاء. انا منتظرني ايه لو صبرت؟ الله، جنه عرضها السماوات والارض. ده انا عشان احصل على بيت 10 متر في 10 متر اعمل استبدال معي، ناخد قرض وانا مش عارف ايه، شغلانه كبيره سبحان الله. طب وجنه عرضها السماء، باب الجنه بس يسير الركب الفرس المدمر سبحان الله ما بين عقبي بابها 40 سنه سبحان الله سبحان يعني سبحان. فده عباره عن ايه؟ ايه الباعث على سبحان الله الصبر. ثم في الابتلاء اعظم شيء في الابتلاء ايه؟ في الصبر، انتظار روح الفرج. فرج قادم، وانتظار الفرج نوع من العباده، نوع من العباده سبحان الله. عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيامن خائف ويفك عان، وياتي اهله الرجل الغريب، وان يك ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب. انتظر القرب وانتظر الفرج هذا نوع كبير من انواع العبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل، هذا دافع يعني الشيخ. الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك. اذا نتحدث عن درجات طيب الصلاة. طيب. يعني درجة الصبر فيه، اولا الصابر بالقطعة. يعني الصبر بالقطعة، يعني لما يصبروا حسن يصبر، ها يا رجل عيب اتق الله، خليك رجل تبكي زي الاطفال، عايز مذكر، يعني ما فيش دافع داخلي، وانما يريد ايه؟ محفز خارجي. محفز للاسف الشيخ، ويزول بزوال المؤثر، وده مصيبه. لما يمشي الشيخ جه قال له كلمتين يهدى، يقول يا سلام، هو كده انا اخذ ثواب الصبر على المتوفى ده بالطريقه دي، انا هصبر كده بهذا المنطق، سبحان الله العظيم. الامام الشافعي في مرضه جابوا له ايه الطبيب، فنظر وابتسم، قال يعني خير يا امام، قال طلبوا لي طبيب الورى، الطبيب بتاع الناس يعني، وطلبت انا طبيب السماء. يا سلام. طبيبان، ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله، لان السر عند من؟ عند الله، عند الله سبحان الله العظيم. فهذه درجه او ايه دي, دي دي دي دي يعني مرحله من المراحل او درجه من الدرجات. ثم يصير مصطبرا، يعني تصير الصبر له ايه سجية حتى يوصل بالصبر سبحان الله. وقصة عنترة قصة لطيفة. عندما قال له رجل انت اشجع العرب، قال لا، انما القضية قضية الصبر. الصبر ايه الصبر؟ تعال، من اقوى واحد فيكم؟ قال انا. تعال، انا اضع اصبعي في فمي وانت تضع اصبعك في فمي، وكل واحد يضغط على ايه؟ اصبع ثاني. ضغط ضغط ضغط ضغط قدام عنترة، قال اه. قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها انا. ها، يبقى قضية ايه؟ شجاعة ولا صبر؟ صبر. فضل ماسك. فهي ايه؟ الشجاعة في ثوب الصبر. والشجاعة صبر ساعة كما قال. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ولذلك سيدنا علي قال ايه؟ قال الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هي صبر ساعة. قال يا حسن البصري كل يوم كل يوم خبز وزيت خبز وزيت في إيه؟ قال حتى يتجهز لنا الشواء يوم القيامة. الله أكبر. فإيه؟ فهو صار إيه؟ صار صابرا، وبعدين صار مصطبرا، الصبر له عادة، وبعدين صار مصبرا. ها، يبقى صار منبع ايه؟ يدعو لاخرين. الله يرضى عنك ويبارك لك، الله يدعو. خلاص بقى ايه؟ هو بقى وصل لدرجه قاعد يصبر، يقول يا سلام لو تشوفوا ما رايت من حلاوه الصبر، انتوا والله تسلكوا ايه؟ نفس المسلك. نعم. جميل. هذه درجات الصبر. نعم. وبقي مقامات الصبر. مقامات الصبر، طيب. اول مقام درجه التائبين. يتوب من ايه؟ يتوب من ان يترك شهواته وملذاته ابتغاء مرضات ربه. يبتدي يقف كده يقول ايه؟ وانا ظل ادخن لغايه امتى؟ معقول كل يوم اشرب فيه؟ متى؟ الطبيب يقول له مش عارف ايه خطر، ومش عارف بتوع الصحه العامه يقولوا ايه، وبتاع تلوث البيئه، وحزب الخضر وحزب السمر وحزب الحمر، سبحان الله. المهم فيه هو يسال نفسه الى متى؟ الى متى؟ فيروح بس خلاص ينتهي. ده ايه؟ عند نقطة. ده اول مقام، لان ما ينفع تدخل على الملك العلام الا بالتوبة. ليه الحاج قبل ما يروح لازم يغتسل ويتطهر؟ سبحان الله. الفضيل لما سرق فبكى. قال له ما يبكيك يا فضيل؟ قال تذكرت وقفة السارق معي بين يدي الله يوم القيامة ولا حجة له. بكى له. يا الله. بكى له. زي ما قال الشاعر، يعني كن كالورد ينفح بالشذا حتى انوف السارقيه. ها؟ اللي بيسرق الورده، الورد يقول له والله طب ما انا ما مخرجه لك ريحه يا ابن الحلال طيبه عشان تشم. ابدا. انما ايه؟ لو شمها يشم ولا ما يشمش؟ يشم. سبحان الله. ايوه، المؤمن كده. المؤمن هكذا. وابن مسعود لما سرق ليه؟ اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيه، وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب والله اغفر له ذنوبه. الله الله. جاب منين ده؟ جاب منين هذا؟ من الصبر. مقام عالي. روح يجيك ويحل فيه. طب وبعدين؟ جاء وحل فيه وبعدين؟ سبحان الله. بلاش، خلي من درجات الصبر على من ظلمك، ودي من أقسى أنواع الصبر. أفخر ما يوضع للعبد في ميزان حسنات يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني واحد عمل فيك حركة ما تخيلتهاش، لم تتخيلها، فتعمل إيه؟ تقول أروح أفتري فيه، لا أكتب في شقه، لا أشنع عليه، لا أعمل إيش، أكتب أوراق وأوزعها على الناس عشان يعمل. وبعدين في الآخر تقول أستغفر الله العظيم، لا إله إلا الله، أنا هحتسب هذا الأمر لله رب العالمين. وربنا يقول إيه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنا يعني أشحن نفسي بالإيمان وإن شاء الله رب العالمين الله عز وجل يعوضني خير. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مثال بسيط، كان التبني حلال قبل أن يحرم، صح ولا لا؟ كان معروف. ولما زيد بن حارثة جاء قومه، ها أبوه وعمه وحبوا يستردوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه. لا لم يكن قد تبناه بعد، قبل تبناه، وإنما كان هو عند في خديجة قد اشتريته، وهو كان حر ابن حر بس يعني سرق، والمهم يعني أو خطف، فأهدته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصار عبدا. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجدوا قد آثره عن أبيه وعمه تبناه، فقال زيد بن محمد، وده أعظم لقب يستطيع أن يحصل عليه إنسان في التاريخ. صحيح. ده واحد يقول لك ده أنا درست عند الشيخ الفلاني، ده انا البروفيسور فلان هو اللي درس، ده انا مش عارف شفت مره. تخيل انت ان يقول زيد بن محمد. طيب جاءت ايه التحريم، تحريم التبني، ودعوهم لابائهم، فحذف من زيد ايه؟ اعظم ما ايه يفخر به انسان الا يصير زيد بن محمد. نعم. وانما زيد بن ايه؟ بن حارث. طب كده يعني لما حذف منه مش يعوض؟ ده لا يعوض. يعوض بايه؟ لما هو الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القران، ولما نقول اسمه ناخد 30 حسنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى اذا هل يضيع شيء عند الله؟ فالله لما يسلم من العبد شيء عايز يفتح له بابين، زي ما قلنا بالمولود. انا لما اكون في بطن امي، ها اكل عن طريق الحبل السري. طب انزل من بطن امي يقطع الحبل السري، اغلق الباب اللي هو فيه الايه؟ الطعام. يفتح لي بابين في ثدي الام بلبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف. طب فطمت، اغلق البابين، يفتح لك اربعه ابواب، طعامان وشرابان، النبات والحيوان والماء واللبن، سبحان الله. طيب العبد اتقى الله ومات، ها جت خاتمته، اغلق عليه الاربعه ابواب، تفتح له ابواب الجنه الثمانيه متواليه هندسيه، باب بابين اربعه ثمانيه ابواب. ما يسد الله بابا الا ويفتح ايه ابواب. طالما انت مع في معيه الله، تقول هو ما دام ربنا سبحانه ابتلاني بالقضيه دي يبقى بس الخير جاي، فانتظر فرج الله. كان الصالحون اذا راوا الفقر قادما او الابتلاء قادما، قل مرحبا بشعار الصالحين. شعار الصالحين. اه طبعا. جميل. طبعا. لان ايه؟ يقال في كتب التفسير ان فرعون ده ما عمر ما جاله لا مغص ولا اسهال ولا صداع ولا ولا ولا سخاء. بس لما اخذه رب العباد ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. ولما جالهم الجراد والقمل والضفادع قالوا ايه يا موسى بس انت اكشف عنا ده، واحنا ايه هنؤمن. مثلهم كمثل اللي ركبوا السفينه ودعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشكرون. هكذا الانسان، حتى الذين كفروا عندما يدخلون النار، ربنا ارجعنا منها فان عدنا فانا ظالمون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فانظر الى مقام، اول مقام مقام التائبين، ثم مقام الزاهدين وهو الرضا بالمقدر، ان ترضى بما قسم الله لك. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله عز وجل طالما اعطاك سبحان الله، فانما يقول العلماء ربما منعك فاعطاك واعطاك فمنعك. يعني نعيدها مرة اخرى، ربما اعطاك ربما منعك فاعطاك واعطاك فمنعك. يعني ربما منعك مال فاعطاك ايه؟ اعطاك صدق توكل. ربما منع زوجة صالحة تقية من زوج صالح عشان يعوضها في الجنة يوم القيامة ويرفع بها درجتها. ربما رجل صالح تقي يخاف الله عز وجل رزقه والعياذ بالله بالزوجة بذية اللسان والعياذ لا تشكر ولا تحمل، ها عشان يعوضه ايه؟ بحور عين يوم القيامة ويرقي درجات. فربما منعك ها فاعطاك، وربما اعطاك فمنع. يعطيك مسؤولية كبيرة بعد ما كنت نشوفك كل يوم في العشاء وفي الدرس وفي المقرأة، انت فين؟ والله مشغول. فربما اعطاك فمنعك ومنعك فاعطاك. فالقضية ايه؟ يعني أن ترزق الفهم في المنع ليعود المنع عين العطاء، كما كان الصديقون الأوائل والسلف الصالح منعت أم الكريم من وليدها وألقته عشان يصير الكريم، ومنع إبراهيم من ابن إسماعيل وتركه في وادي غير الزرع عشان يجي ابن معاه البيت ويصير إيه في خلافة النبوة ويرفعه إبراهيم ولقاعد البيت وإسماعيل وربنا يتقبل منه سبحان الله. منع الحبيب صلى الله عليه وسلم من أبيه وهو في بطن أمه، ومن أمه وهو صغير، ومن جده، ثم من عمه، لا ليقول لأبي ولا عمي ولا خالي، وإنما يقول ربي ربي. ربما منعك فأعطاك وأعطاك. فدرجة الزاهدين لإيه؟ الرضا بالمقدور. ثم أعلى درجة وهي درجة الصديقين، المحبة لما يصنع مولاك. المحبة لما يصنعه بك مولاك سبحان الله. الله مش الشاعر قال له والصبر يجبل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجبله، مش كده؟ صحيح. فما بال لما تكون في جانب الله، هي كده يجب أن تكون سبحان الله. فدرجة الصديقين ده المحبة لما إيه؟ لما يصنعه به. ليه؟ لأن الله هو العليم الخبير، وطالما أن ربك هو العليم الخبير ما عليك إلا أن تصبر وتحتسب، لأن درجة الصديقين يعني يوقفك حيثما أوقفك ويسيرك حيثما سيرك، لأنه هو خالقك. بهذا يعني ده بالضبط عناوين عن الصبر. جميل فضيلة الشيخ، أتوقع يعني انتهى وقت البرنامج. الله أكبر. وشاكرين لك ما قدمته في هذه الحلقة من علم وفوائد كثيرة. بارك الله فيك، وأرجو أن يكون يعني. ونشكر المشاهدين على صبرهم على جلوسهم أمامنا هذه الساعة والربع أو أكثر يعني، وهذا نوع من أنواع الصبر. نوع من أنواع الصبر. وهو صبر. صبر على الطاعة. على الطاعة. بارك الله فيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، بارك الله. وأيضا مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، نلتقي بكم إن شاء الله في المرات القادمة. لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.